من القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح الحب، صباح الأمل، صباح التفاؤل. صباح صباح صباح صباح صباح صباح، خد رايح فيه والله ما انت مروح. صباح صباح صباح صباح صباح صباح، قول حاجة يا عم، طب أي كلام وافتح. يا حلة سكر يلي منور نور الصبح بعينك، وصباح الورد يا نجم السما والأرض يا نور الدنيا. بشوفك بنسى الناس والدنيا بحالها ثانية، وبحس هرمون السعادة يزيد ونفسي بتفتح. بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة لك ولأسرتك، والبداية مع هذه الكلمات. صباح الخير على الأسرة المصرية، صباح الخير على المرأة المصرية في كل مكان على أرض مصر الغالية. إحنا بنعيش ظروف استثنائية وهي أزمة كورونا. يعني رسالتي للمرأة المصرية اللي هي وزيرة المالية في بيتها، اللي هي وزيرة الصحة في بيتها، وزيرة المالية، بطلبك أن أنت ترشيد الاستهلاك، أن أنت تتعاملي مع الأزمة بشيء من العقل وبشيء من الوعي وبشيء من التوفير حتى نتجاوز الأزمة اللي بيعيشها العالم كله. المفروض ان احنا ان شاء الله نتجاوزها بأقل خسائر، نحاول التدبير. يعني احنا كلنا المرأة المصرية طول عمرها في الظروف وفي الأزمات هي السند، وهي الدعم لأسرتها، وهي السند والدعم لمجتمعها، فعهدنا بيها دايما كده. يعني نتمنى ان هي تواصل رسالتها اللي احنا يعني عهدناها عليها. هي وزيرة الصحة برضو في أسرتها، هي المسؤولة عن نظافة أبنائها، هي مسؤولة عن إجراءات التطهير والتعقيم والنظافة. يعني أنا رسالتي ليها برضو إن هي تخلي بالها من ولادها، يعني تحاول إن هي ما تخليهمش يخرجوا يتواجدوا، يعني يخليهم متواجدين في البيت أكتر الفترة دي حتى تمر الأزمة على خير، وهم إن شاء الله يستجيبوا ليها، لأن هي أكتر تأثير عليهم، هي أكتر حرص على مصلحتهم، أكتر معرفة بكل ظروفهم. فتواجدوا وابقوا بالبيت من أجل سلامة أبنائنا، من أجل سلامة أسرنا، من أجل سلامة مجتمعنا. يعني إن شاء الله كده كل الأمور تبقى كويسة، وإن شاء الله الأزمة تمر بسلام. شكرا. حنان عبد القادر، نائب رئيس تحرير جريدة المساء وعضو المجلس القومي للمرأة. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق. التأليف فتحي عبد الله، الإخراج نسرين لطفي. إيه ده؟ هدي له وحيسم. يا أهلا يا أهلا. مفاجأة يا دنيا مش كده؟ ده أنا كان نفسي أشوفك قوي يا دنيا. أهلا يا حبيبتي. أهلا أهلا يا بابا. أيوة يا دنيا، في مفاجأة حلوة. ادخلوا ادخلوا، يلا ادخلوا. هيثم وهديل، إيه ده؟ إيه الجمال ده؟ العروسين الحلوين. أهلا أهلا معاهم يا دنيا. اتفضلوا اتفضلوا. يا أهلا يا أهلا. كده برضه يا دنيا، كنت قوليلي عشان أجي. دول لسه داخلين يا مدام غادة. كان نفسي أشوف هديل. أنا مش هخليهم يمشوا لغاية ما تيجي. يلا تعالي بسرعة. حالا هتلاقيني عندكم. زيادة كمان العيلة كلها عرفت إنك عندنا يا هديل. والله ده أنا فرحانة جدا. منورانا. هيثم كتير كلمنا عن كل واحد فيكم. فيه الخير. ميرسي يا عمي. ده كمان خلاني أحبكم كلكم. بس هيثم بقى هو الحب الحقيقي. وانتو طبعا حقيقي وهو لطيف. وإيه كمان يا هديل؟ هادي وطيب. وجرافيكي. أيوة يا دنيا ده مجنون جرافيك. ومجنون بهديل. لا ده هو كمان خبير جرافيك. وأنا كمان فرحانة قوي لأنه لأني إيه؟ لأنك عامل لي شغل بالجرافيك حاجات حلوة كتيرة جدا. طبعا الأقربون أولى بالمعروف. أكيد تصاميم فيها ورد أحمر وحب وهيام. لا لا خالص يا دنيا ده شغل صدقيني. هو بيعمل شغل هايل. إيه؟ بيشتغل عليكي؟ لا يا دنيا هشتغل عليها ايه ده بس. انا بشتغل لها طبعا. كويس اوي. قولنا حاجة بقى. انا خليتها الايقونة اللي لازم اضيفها على كل حاجة. كل حاجة بصممها بالجرافيك. الله الله ايوة كده الحب حتى لو كان بوردة. ايوة يا بابا ايوة. هات من اللي عندك. سمعنا واتحفنا. وما الورد الا جمال الوجود يعطر بالحب حلو الكلم. وما الورد إلا صفاء القلوب على صفحة الحب منذ القدم. أنا ما كنتش عايز أمشي من عندهم. وهم كمان ما كانوش عايزينك تمشي. قد إيه هم ناس حلوين جدا وطيبين. يا ريت خالتك سلوى تبقى زيهم. ربنا يهديها. هي ليه بتعمل معايا كده؟ خلاص بقى يا هيثم أبو دنيا كلم بابا. ومدام وفاء كلمت مامتك. وخالت الحمد لله الحمد لله هديت شوية. لكنها ساعات ساعات يعني كده تنكش وتحرض مامتك عليا. ولا يهم ما يهمكش خالص. أنا عايز كل حاجة تتم بسرعة. إن شاء الله اطمن. نمشي خطوة ولاقي مامتك بتقول خليها عليك شوية. وأنا على قد ما أقدر بعمل اللي عليا. إحنا خلاص اتفقنا النص علينا والنص عليك. خالتك بقى عايزانا أشيل الليلة كلها. لا لا يا هيثم مش هيحصل. بابا يا هيثم خلاص عايزك تصرف على قدك. يا رب يخليه يا رب. سيبك سيبك التسلط والزن بتاع خالتي ده كلام في الهوا. سيبك خالص. ربنا يكفينا شر الحقد والحسد. يا رب يا حبيبي ومفيش حاجة فرقنا عن بعض أبدا أبدا. يا رب يا رب يا حبيبتي. والآن عزيزتي المستمعة خليكي فاكرة وهذا اللقاء مع منى خليل. ونلتقي والأستاذة بوسي مختار إخصائية نفسية وتعديل سلوك. أهلا بيكي معنا في البرنامج. أهلا بحضرتك يا أستاذة منى وبالسادة المستمعين. من القيم الجميلة جدا واللي احنا فعلا كلنا في احتياج ليها ان احنا نعلمها لأولادنا الرحمة. يعني نرحم بعض ونطبطب على بعض ونحاول ان احنا نشوف مين محتاج مساعدة. لو قدرنا نعملها ما نتأخرش ما نفكرش نعملها وما نعملهاش ده بدون تفكير نجري ونعملها على طول. بالضبط كده. الرحمة من أجمل الصفات اللي ممكن تكون موجودة في البشر. يعني طيب في حد يقول لي طب أنا إزاي أعلم ابني الرحمة؟ هي بتتعلم ولا بتتعايش؟ والله هي بالنسبة أنا ممكن أعيشها لإبني. يعني هو هيكتسبها من تصرفاتي. أيوة. لما يشوفني مثلا بشوف مثلا قطة أو كلب عطشان في الشارع والجو حر. إذن مش جملة كده بقولها. لا لا لا أسلوب حياة. إذن مش جملة كده إن أنا بقولها أصبح الصبح كده أقول له الرحمة. لا ايه هي الاقيها فين؟ انا شفتها فين معاكوا بقى؟ بالظبط كده. فهي هتبان في كل تصرفاتي انا اعلمها لابني. زي ما قلت لحضرتك لو انا مثلا شايف قطه او كلب في الشارع عطشان والجو حر اجيب له واحط له ميه واطمن عليه ده من يعني قمه الرحمه. لما اشوف حد جنبي من جيراني تعبان اخبط عليه واطمن عليه واسال عليه واشوفه محتاج ايه رحمه. لما انت يا بابا الصبح كده واحنا كلنا قاعدين وقدامنا كلنا وتمسك التليفون وتكلم والدتك وتقول لها صباح الخير يا امي انا جاي لك النهارده ما تعمليش اي غدا انا هجيب الغدا واجيب الاولاد واجي هي مش دي رحمة؟ أكيد طبعا رحمة. مش ده أنا كده علمت ولادي قيمة جميلة من غير ما يعني ما أقولها درس يعني. درس بالضبط. أنا شافوا بابا بيعمل كده، تأكد يا بابا أنت لما تكبر برضو ولادك هيعملوا كده. ده حقيقي فعلا، أنا مش محتاجة أن أنا أقعد أدي دروس. ويمكن أنا قلت كده كتير أن إحنا الموضوع مش موضوع إلقاء محاضرات قد ما هم بياخدوا من الأفعال اللي موجودة. يعني هو شايفني كل يوم الصبح أول حاجة بعملها بطمن على أمي، أشوفها محتاجة إيه، أشوف الدنيا فيها إيه، أو بتيجي تقعد معايا سواء أم مامة الأب أو مامة الأم. في الجد والجدة دول أصلا بيبقوا مهمين كمان جدا في حياة الأطفال. في أباء يعني سمعت كده من بعض الأباء إنه ما كانش يعرف ينزل يروح شغله إلا لما يكلم والدته علشان يسمع الدعوتين بتوع الصبح. أيوة طبعا. كان بيقول لي يعني هي دي اللي بتنزلني، هي دي الدفعة اللي بتخليني أكمل اليوم. صحيح، ما هو ده حقيقي. ما احنا كلنا عايشين بفضل دعوات الأم، فهي يعني هي أولى بالرحمة بصراحة. يعني في ناس احنا يمكن تكون الحياة ما كانتش يعني في وقت ان احنا نبص عليهم، لكن دلوقتي بقول ان الوقت عندنا طويل، فناخد بالنا يا جماعة من الناس دول كبار السن اللي موجودين في دور المسنين. يعني لو زيارة كده نص ساعة، نص ساعة مش أكتر، أبص عليهم وأقول لهم يعني إزايكم عاملين إيه، بس مش أكتر. يعني عايزة أقول لحضرتك بيفرحوا جدا لأن هم كمان هم يعتبروا معزولين عن حبايبهم وعن أولادهم وعن كل حاجة، فهني هم فعلا يعني محتاجين أي حد يبص عليهم ويضحك في وشهم ويطمن عليهم ويجيب لهم حاجة تسعدهم وتفرحهم. وإن كانوا والله مجرد الزيارة بالنسبة لهم بتبقى منتهى المتعة. أفراد الأسرة، النهاردة رسالتي بوجه كلامي للأسرة المصرية طبعا أولا وفي المقدمة، وبعدها المرأة المصرية. المرأة المصرية هي عمود الأسرة المصرية، ويمكن تكون هي أهم شخص في الأسرة اللي على أساسه بتبني فعليا الأسرة بطريقة صحيحة أو بطريقة خاطئة. رسالتي النهاردة هتكلم فيها عن نقطة مهمة جدا، أحب أن كل الأمهات المصريات في كل الأسر ياخدوا بالهم منها، وهي فكرة الإعلام الإلكتروني أو وسائل السوشيال ميديا المتاحة حاليا بتأثر على عقول أطفالنا وأولادنا وشبابنا، خصوصا إن احنا عندنا جيل من الشباب للأسف يعني استخدامه اليومي لوسائل السوشيال ميديا بكثرة، يمكن يكون أغلب اليوم بنسبة كبيرة جدا كلهم عندهم أكاونتات على مختلف وسائل السوشيال ميديا، وكلهم بيقعدوا بنسبة كبيرة جدا يوميا على السوشيال ميديا. فطبعا يعني ده يخلينا ان احنا نبدأ ان احنا نركز على ان احنا نربي ولادنا من وهم صغيرين على التفكير النقدي. يعني ايه التفكير النقدي؟ يعني ان هم يبقوا قادرين يفرقوا ما بين المضامين اللي بتتعرض عليهم، ما بين الأفكار اللي بتطرح عليهم، يقدر إن هو يعمل لايك للبيج دي علشان البيج دي هادفة مثلا، وما يعملش لايك للبيج دي عشان البيج دي أفكارها مسمومة. يقدر إن هو لو شاف أي ماتيريال على السوشيال ميديا، سواء فيديو أو أي برنامج أو أي فكرة مطروحة، يبدأ إن هو يفكر يتعامل معها إزاي. هل الفكرة دي سوية؟ هل الفكرة دي تناسب المعتقدات اللي تربى عليها؟ هل الفكرة دي تناسب عاداتنا وتقاليدنا؟ هل هيكون فيها الصالح ولا هتكون فكرة هادمة وتكون فكرة ما تناسبش اللي تربى عليه من عادات وتقاليد، وما تناسبش المجتمع وتهدمه؟ فبالتالي أنا يمكن بناشد في الرسالة دي كل أم مصرية، باعتبارها طبعا هي العمود الفقري للأسرة، وهي اللي بتربي، وهي اللي بتقعد أكتر عدد ساعات ممكنة مع الأطفال، إن هي تبدأ تعود الطفل على إن هو يفكر في كل حاجة وياخد قرار. بلاش يا جماعة نبقى بنحجر على تفكير أطفالنا، بلاش نقول لهم لازم تعمل كده، لا، دي له مساحة إن هو يقرر، وعوديه خلال فترة يعني ما هو بيفكر عشان ياخد قراره، إن هو آليات التفكير إزاي، يعني يبدأ إن هو يفكر إيه الصح ليه، وياخد، ولو قرر أي قرار، القرار دوت بيقرره ليه. دي رسالتي النهاردة للأسرة المصرية وللمرأة المصرية بشكل خاص. معاكم دكتورة إيناس الشيخ، المدرس بقسم الإذاعة والتلفزيون. وإليك عزيزتي المستمعة هذه الاستشارة الطبية، تقدمها لك هالة سالم. الأستاذ الدكتور أشرف إسماعيل، أستاذ أمراض المفاصل والروماتيزم بكلية طب بجامعة الأزهر، ونائب رئيس الجمعية المصرية للروماتيزم والتأهيل. صباح الخير يا دكتور. صباح الفل يا فندم، أهلا وسهلا. دكتور، خشونة الركبة. خشونة الركبة حضرتك من الحاجات المشهورة جدا اللي بتصيب الإنسان مع السن، والخشونة دي حضرتك حاجة يعني وظيفية بتحصل لأي بني آدم. الخشونة عبارة عن تآكل في الغضاريف وعدم تعويض للجسم لهذه الغضاريف مرة أخرى. يعني حضرتك الطبيعي إن الغضاريف بتتاكل وتعوض طول عمر الإنسان، الغضاريف بتتاكل وتعوض لغاية سن معين يا دكتور؟ لحد يعني لحد الخمسينات كده حضرتك بيبقى المعادلة دي بتقل. كويس، تبدأ المعادلة دي بعد الخمسينات تقل، يعني يحصل التآكل أكتر من التعويض. كويس، طبعا لما بيتآكل الغضروف نهائيا بيبقى خلاص مفيش تعويض، لأنه مبقاش فيه اللبنة اللي هنبني عليها حضرتك مرة أخرى هذا التعويض. الأسباب يا دكتور، هل هناك أسباب وراثية في خشونة الركبة؟ خشونة المفاصل عموما في خشونة وراثية، وهذه الخشونة الوراثية بتبدأ بدري شوية، يعني بتبدأ من العقد الخامس، يعني بداية من الأربعينات زي ما بنقول، ودي حضرتك بتصيب النساء أكتر من الرجالة. وحتى كمان ليه يا دكتور، ليها مدلول علمي؟ لا، هو وجد ان هي بتنتقل في الستات اكتر من الرجال. الخشونة الوراثية. في الخشونة الثانوية دي حضرتك بتبقى اكتر برضو في الستات، بس دي لها علاقة بقى بمدلول، يعني علاقة بمسألة الوزن ومسألة الدهون عند الست اكتر من الراجل شوية، وقلة الحركة عند الست اكتر من، يعني عضلات اضعف شوية. دي يعني الاوضاع عند الست اللي تعرضها للخشونة اكتر شوية من الاوضاع عند الراجل. فترات الحمل ليها علاقة يا دكتور؟ فترات الحمل طبعا لها علاقة، كراحة وكعدم حركة فترات طويلة، يعني التغذية مش الدرجة الكبيرة، هو احنا بنتكلم حركيا اكتر من التغذية. الاعراض بتكون ايه؟ أعراض الخشونة حريك. بصي أنا قلت الخشونة دي مسألة طبيعية، بالعكس إحنا حضرتك الطبيعي جدا إن الخشونة لا أعراض لها، يعني يحصل نوع من أنواع التآكل في الغضاريف ودي ما بتعملش أي مشكلة، لأن ربنا سبحانه وتعالى خلق الغضاريف دي بلا أعصاب، يعني ما فيش جوه الغضروف ما فيش أعصاب، لأن الغضروف ده هو عبارة عن المسند اللي بين عظمتين واللي بيمنع أنه يحصل تآكل في هذه العظام. العظام لها تغذية مباشرة بالأعصاب ولها تغذية مباشرة بالدم، أما الغضاريف ليست لها تغذية مباشرة لا بالأعصاب ولا بالدم، بالعكس هي بيجيلها التغذية بتاعتها عن طريق العظم اللي جنبها وجيلها التغذية العصبية عن طريق العظم اللي جنبها. فالمخدة دي لا، كل ما بتتاكل حضرتك هي بتفضل مستحملة في نفسها، تتاكل تتاكل تتاكل لحد ما يجي يحصل نوع من أنواع الجرح فيها. هذا الجرح يعمل بقى يوزع التهابات توصل للعظم، هو ده اللي حضرتك بيسمع بالالتهابات، بداية الشكوى اللي هو بداية الشكوى. يبدأ حضرتك بقى بطانة المفصل نفسها تتأثر أو إنه العظم يتأثر، وده اللي بيعمل الشكوى اللي احنا بنشوفها. بالعكس احنا دايما بنشوف إن الخشونة في حد ذاتها غير مؤلمة إلا إذا كان معاها التهاب، حصل التهاب بقى معاها أو حضرتك حصل نوع من أنواع ترسيب الأملاح جواها أو مشكلة أخرى أو مرض آخر مصاحب ليها داخل المفصل. التشخيص يا دكتور بيكون عن طريق تشخيص الخشونة. الخشونة كلمة لا تشخص إكلينيكيا، يعني ما ينفعش دكتور يكشف على حضرتك ويقولك أنت عندك خشونة، ما ينفعش، فيش حاجة اسمها كده. الخشونة دي حضرتك لازم يحصل أشعة عادية اكس راي علشان حضرتك يشوف ان المفصل اصبح فيه خشونة او تآكل في الغضروف فعلا ولا لا. قد نتوقع، لكن حضرتك لا يمكن نجزم بان احنا بالفحص الاكلينيكي نقول ان فيه خشونة الا اذا كانت الخشونة وصلت لدرجة كبيرة اثرت في كلة المخدة او الغضروف وعملت اعادة بناء للعظم اللي حواليها بطرق مختلفة، فبدأت تبقى ظاهرة جدا من برة، فنبدأ نقول حضرتك فيه علامات خشونة موجودة. عزيزتي المستمعة، مع ارتفاع درجات الحرارة نحتاج إلى بعض المرطبات المغذية والخفيفة. صباح الخير على كل مستمعينا، معكم الشيف أحمد زايد. اللهم ارفع الوباء والبلاء عن مصر ويحفظكم ويحفظنا ويحفظ مصر كلها ونعدي الغمة دي على خير، طول ما احنا واخدين بالنا من الإجراءات الاحترازية ومحافظين على الكمامة، لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي، وإن شاء الله فترة وهتعدي. النهاردة احنا في الصيف طبعا والجو حر وبنحاول ان احنا ما ننزلش السوبر ماركت كتير او ما بننزلش غير للضرورة، فاحنا بنعمل كل اللي احنا بنحبه في البيت. فالنهاردة هنعمل آيس كريم المانجا، نقول المكونات بتاعته مع بعض: حبيتين مانجا، 10 معالق سكر ناعم، عصير ليمونة واحدة، نص كيلو لبن، معلقتين جوز هند، علبة متوسطة من كريمة كامل الدسم. نقول المكونات تاني مع بعض: حبيتين مانجا، 10 معالق سكر ناعم، عصير ليمونة، نص كيلو لبن، معلقتين جوز هند، علبة متوسطة من الكريمة كامل الدسم. الطريقة بتاعتهم: هنقطع المانجا ونضربها في الخلاط مع جميع المكونات ما عدا كريمة الخفق. هنضرب المكونات مع بعض ونخلي الكريمة على جنب، وبعد كده نضرب الكريمة الخفق نضربها لوحدها لغاية ما تتقل، وناخد منها اللي هي بقت تقيلة، قوامها تقيل، بنرفعها بالمعلقة ما بتنزلش كده ماسكة في المعلقة، وبقوم ضايف عليها حبة بالمكونات اللي احنا ضربناها في الخلاط وافضل اقلب فيها، تمام، وفي الاخر اضرب فيهم ضربتين جامدين عشان ترجع تتماسك تاني لو فكت مني شوية، وبعد كده بدخلها الفريزر. قبل ما ادخلها الفريزر عايز اضيف عليها شوية مكسرات، يعني اي مكسرات عندي بفرمها وبحطها في ارضية العلبة البلاستيك او في الكاسة اللي هصب فيها ايا كان، او في الكوبايات ايا كان طريقة التقديم او الحفظ بتاعت الايس كريم، وبحط فيها المكسرات، وبعد كده بنزل بالخليط بتاعنا وبندخلها الفريزر. سهلة وبسيطة ومكوناتها سهلة وبسيطة ومتوفرة وجميلة وهتعجبكم ان شاء الله. وكان معاكم الشيف احمد زايد. موسيقى. وصلنا لختام حلقة اليوم، غدا يتجدد اللقاء. كان معكم من أسرة الإخراج هاني الهواري، ومن الهندسة الإذاعية أحمد السداوي، وسعدت بكم ومعكم هبة يوسف.